بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. قال النووي رحمة الله عليه وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه: مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة. هاد بذلك توا بو نجي بياني. فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه. عائشة بلال مشغولك ببرسيالك كألاستي بلالي كردوا حتى أصبح جدا تاوكو زور روش بويوا، يعني دنيا روشن بويوا، نك دنيا روشن بويوا بيك جاركي، يعني بقولنا لو موعدي مفروض نيبان بدا فجر درشي، يعني ألو فجر درشو نك دنيا روشن تروبو، يعني لو موعدا تيبربو كوا أبي باني تياب فرمي أفرمي حتى أصبح جدا، حتى وكو طواو صباح بويوا وفجر طواو درشو. فقام بلال هسا سربي فآذنه بالصلاة. قلت يا رسول الله ارصد بنيوش بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام عادتي وابو شونوجي أكد دوان شونوجي كي راكشا يا نوجي بياني أكد دوركاتكي نوجي بياني أكد راكشا بابا كيتر بإذن إخوة كولا بابا كيترنا بابا كي دوايا أوا أرونا سرباسي أو دوركاتا وشون يتكي وشجور سنته. جاء بيغمري عليه الصلاة والسلام خوتن ليرا ونبي بابزان خوتوا خوتن يغي الشوي نا أما خوتن يكا دواي شو نجاكي بوا بو إسراحات كردويتي بو إيمان دويتي درشي. أفرمي فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فآذنه بالصلاة وتابع أذانه فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا وأنه أبطى عليه بالخروج. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال: يا رسول الله إنك أصبحت جدا. فقال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. رواه أبو داود بإسناد حسن. أفرمي بلال وتي يا رسول الله كاتباما وتابع أذانه بانكي دسي كلا بانكدان وبانكي طواكر. فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني للصلاة درنا شو بنوش كردن. فلما خرج صلى بالناس دواي كدرجو يكسر نوجي كذب وخلق نوجي بياني صلى بالناس يعني الفجر. فأخبره بلال يا رسول الله عائشة مشغول كردم برسالة يهبو بويا تأخير كوتم وأنه أبطى عليه بالخروج. فقال يعني بيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام إني كنت ركعت ركعتي الفجر من دركات السنة كي بيجنجي بيانيم كردبو دركات السنة كي بيجنجي بيانيم كردبو فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا يا رسول الله لو اختيك و من بيدارم كرديتا و بونويش بالتواوتي فجري دابو بالتواوتي فجري دابو يعني إنك أصبحت جدا فقال لو أصبحت أكثر مما أصبحت أجرش بيدار بوايمو درنتر لو يتومنت بيدار كردوا لركعتهما هر أنبرت هل يعني هر نوجه كم أكل وأحسنتهما بجوانش أنجام مدى وأجملتهما ريك ما كردو جوان ما كردو أمرازانا ونوجه كم كواتا برسيارك ديتا بيشاوا دروستا دوركاتكي بيجنوجي بياني بلي كاتي أليم دوركاتكي بيجنوجي بياني يعني دوائبان وبيجنوش درست قزايب كيتوا بيغمر يخو عليه الصلاة والسلام سيدي ام حديثاك هسا كي درست دركاتا كي بيج نيجي بياني وباش باني بياني درست قزايب كيتوا علماء فالمون دو كاتت بو هيا بو قزا كرنوا كاتيك يعني بريتيا لوي دوائي نيجي بياني قزايب كيوا كاتيك يتلا فالمون بريتيا لوي كاتك يا فرمون بريتي لوي تشاوريك تاوهو خور درچه كات النهي كنهي ليكراوا برزبنوي رمحيكا خور رمحي برز بيتو دوايا وبيكي ام دور رجال لبرد ساعي هر دو كيشان بيكي هر دو كيان صحيحه ومنا شرعيه كي تيداني افرمي رواه ابو داود باسناد حسن ام حديث امام ابو داود رواياتي كردوا سند كشي حسن هلو هام حديث فائديك تيدا أو جو تاني إنسان بهوي عذريك شرعية و بهوي عذريك شرعية و نويجيك لدز درجو قزايا كاتوا كي بخبر هاد قزايا كاتوا في أمر إخوة فرمعي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها له إلا ذلك أو لها إلا ذلك فرمي هركسي خوي بياكود لنويجي يا لبيري وشو باكي بخبرها توبيكا كفارتي بوني إلا أو نبي أو نبي يعني شيء إلا ذلك يعني إلا كردنوي كفارتي بوني جيقال كردنوي نجاك نبي أمش بريتي بولا باب يقل باري أوي سنة كي بيجوش بياني مؤكدة باب تأكيد ركعتي سنة الصبح ودش من براي علماها مويا شيئا سنة إلا كان بيرى واجبا عسني بصري بارك الله فيك باب تخفيف ركعتي الفجر بشر لباري أو إكوا دور كاتكي بيجو جبياني السوكك دريجي بينادي تخفيف يكي سوك تشيشي تي أخويني باس يكي بإذن خواهي قولة توزية الأشين خزمتي سمارد بوي بوشي دور كاتكي بيجو جبياني تخفيفكي علماء خلاف يعني حكمة شيء لو يدور كاتك السوكا يعني دريجي بينادي وكون يجي بياني كدريجي أكيتوا علماء شنه كارك باستكن لو أنا يكم يعني أفرمون بو تاني إنسان بقات نيجي بياني لسلتايو بو بقات نيجي بياني لسلتاكي و لتسي درنش لسلتاي وقتك بويا نيجكت زو طواكي بو يبريتنا ونيجكت ونيجكت داخل بي هني يتر لأهل علم رحمة الله عليهم دفرمون بوأوي نيجي روج بدركاتي السوق دس بيبكا شكا بيغمد يخوا عادتي وابو عليه الصلاة والسلام نيجي شو يعني شو نيج نيجي شوي بدركاتي السوق دس بيكر أجر سيري شو نيجي بيغمد بكنا عليه الصلاة والسلام كما سنتيكي مردوة خلق وشتا نازاني زوري كان او جوتاني بيش شو نويش دور كات سنتي سوق بكي او سادس كي تشو نويش يستبيع من عليه الصلاة والسلام نويش الشوي بشي دس بيكر بدور كاتي سوق كواتا رسول الله عليه الصلاة والسلام سأل أم تأويلي دوما بوشي أو دور كاتي بسوق دس بيكر دوا شكا سلكا الروجة بوي نويش الروجة جي بدور كاتي سوق دس بيكر واضحة أما بريتيا لم دو قولة باب تخفيف ركعتي الفجر دركاتك يجباني سوككي وبيان ما يقرأ فيهما باسي أو شي كواتشي لو دركات أخواني باسي إن شاء الله تعالى وبيان وقتهما كاتكي شكايا كاتكي أوبو لحديث بيشو حديثكي بلال هنك وصحبه كاتكي كيا لم بابش هني زيادة الأرض لباري كاتكي أوبو عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح بيغمري خوان عليه الصلاة والسلام دركات سوكي أكير لبين بان مقامة لنوجي بيانية متفق عليه واضح وفي رواية لهما البخاري ومسلم يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن أفرمي لرواياتك بخاري مسلم دوركاتكي نيجي بياني أكرد سوك كرتي أكردوا براديك أمتو بلي سوري فاتحة يخوين أهل علم فرمون رحمة الله عليهم أم حديث على ظاهرين وحالي بي بيغمري عليه الصلاة والسلام فاتحين خوند وهر بالضبط عائشة قماني هي رسول الله فاتحة خوند بي يعني خوند بي بيغمري عليه الصلاة والسلام سيري نيوجا كاني تريان كردوة بنوعي بوا سيري أم نيوجا يان كردوة جعواز بوا جي برسيان بوا يعني أم نيوجا لشاو نيوجا كاني تري أوان ده سريعة أوان ده خيرايا أوان ده كرتا تو بلي فاتحة خوند بي أو معنى أو حديثة أفرمي وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما دركاتك بيجوش بياني كقويل بام بوايا أي كر بلام سوكي أكر دوا ويخففهما وفي رواية إذا طلع الفجر أقر بوايا فجر درشو فرق جنين لبين باني فرمو لغل فجر درشو جنك بام أبي لغل فجر أبي بام لغل فجر أبي هربويا بگری بانگ در ایشکی تو های تمالی خود بانگی دا دمگری توا بانگی دا نوشی خود تکی بگری بانگ روی تر ریوا چکا اصل وایا اصل وایا بانگ بیش امینه بانگ بیش امینه بی بانگی لو وقت بی که کاتی خوی بی بلان بلی را است امرو اشکال یک دروز بوا لزور یک لعالم اسلامی مقوم مقوی لسر دروز بوا اوش بریتی لوی که آیا بانگ کان وقتی خویتی یا وقتی خوی نیم نيجي بيان مان بتبديل رمضان انه كيشان دروس بيت بلا برز كان والله اعلم ام موضوعه اويك اهم لغل مصالح شرعي ولغل مقاصد شرعيه كقريتوا وهلوها من حيث الواقع سيدي واقع شكي لغل كاتبه مكانه ودواي قران دواي برسكردن وحتى والله شو ما هي اي كبار علماء لأن برسيارم لي كردن لوانيكا طبعا لوانا لجنيك بيك هنراوة بو التأكيد كردن ولا كاتي نيوجا كان آيا ونيوجانا كاتي خويتي يا كاتي خوي نيا انجا لولا تتائسة دو جار لجني قورة بيك هنراوة لأسل وزاري عدل وزاري أوقاف وزاري كبار علماء وفلق ناسان همو أوانا كدولات بيك هنراوة بو التأكيد كردن لهردو جارك يا كوغ من السروي كاتك كاتي خويتي وإلا جاري دوم نبي بيانوا بودو صدقيك لو هني فرقي بها بيت أو جل نوشي بيانية ببي تقويم أم القرى نجوى مطلقي وجاب كرتيا كي لما موضوعة وكوتم أوش طبعا بوشون يغني تازة مثلا هني بلن ولا مسألة قورانا أما قوراون مثلا بويا بيشتر وتويا نواوي استوالين لوانيا وطبعا شاهدي شيء لسرق سيكا والله أعلم نه سال آیا پیش است؟ نه سال آیا لحام عمر موازم یک سال عمر ما پیش بام رژوم شکند و دوای بامش خورد بیتم با معایی که فتره یکی زور و ابزار مزیحی ده سال پیش است و یک سال هر دوای او ابو پرسیارم کل هیچ اگر مشایخ لدروی ولاد تقریبا ده سال و الله علم آه ده سال و هو ابو هلا وكاته طبعا لازم ينا لا لا او اما سليش اخوي بو اخوي محل خلاف علماء علماء دو بوچون يعني بوچون كي بيان ويا كاتا كان كاتي خويتي بوچون دوم بي ويا كاتا كان كاتي خوي ني اوي بي ويا كاتا كان كاتي خويتي بريتلا عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان صالح آل الشيخ شيخ عبد العزيز بن باز وغيره من اهل علم رحمه الله عليهم كهني كان خويا متابعين كردو والجنين بكينا ودرشون اما قصو اما وتيانا اواني كالن كاتي خوينيا سيان خلافه هي وجورا وجورا شن يكا فرقيتي هني كان الله بينج دقا لو انا شيخ العثيمين رحمه الله حتى الله هركس يبلي لو زياده الفرقيه مجازفه كردو الله خوم بخوم متابعين كردو بيشي بمسر باقي قصهن قصه كثير هاتا بين بويلا بين من الروح هني جال هني كسيا قصير كان زيادة لا لا لا قصير جروا كبيري لي أنا كرابي توا على إنه قصة أنا بو ولاتي خوي أنا يعني بو نكاتيك مثلاً أو تري فلان عالم الله تقويم مك فرقيني يا فلان عالم الله بينش دقي الله ولاتي خوي أنا وأنا توا أي يعني بزحمة تو الفرق سي الشيخ الألباني رحمه الله كعلي تشل دقي فرقة يا سيد دقي فرقة الشيخ الألباني قد أتوا ولاته سري دولة ولاتي خومن شيخ الباني كاتي قصقي باسكا اجر بيني وتدو مقلد نبي شيخ الباني فرمي له برزايا كان وتماشى ما كت لولاتي خوين لاردن وغير اردن قال له برزايا كان وتماشى ما كت تماشى كم سيبو شل دقي فرق اي باش اخو شيخ الباني رحمه الله باسي من تقي خويك انجا اجر جو تري مساله كم مساله اجتهاديه طبعا هو مساله كم مساله اجتهاديه بلان خو فجر جوا معلومه واضحه تابتي لما مزقوتي خو من كسي بيو فجر ببيني زور واضح اتواني لا هر مزقوتي باشترو مزيكتره واضح تره اتواني فجر ببيني لما مزقوتي خو من فبكورتي كي من نامي بيخا ما يقلا يا بلم كام لم دو قولة قولة كي طوا بلام اويك قمانني لظلمة وتني اويك السيدقو شلقو بسبينجدقو حتى بيزدقيش فرقي هي ودرست بخوي شك مني للرجوبة تعلبوني براسي او كسان كروجو كان ينبتال وكسي هيش تجربة بك ومتابعة بك أو حلقة يبورون بتال بلقو يكيك لأواني كبجداري لجنة كيان كردوها بيستم لي وتي متابعة ما كردو أو كاتيش لا نقشتو نتيجي كوتاي كاللواني تقريبا دصال بيش استبوية أو يبوتان باسكم أو أو أو, أو تتبعة يعني وتي تقريبا بو ما رون بو توا 15 دقيقة نيجي بياني فرق هي هيش تا تأكيد جدين هل بر دوام يعني شن جارك شوينا شو اللي جنا كابي شن دين جارب رون تاو نأجنا قناعت والله مو بو لوي أنا برسيار ملي كردن وتيان سيا دقاب نك سيا 15 دقيقة أو 15 دقيقة فبويا موضوع كا إنسان بيه مقياتيب كابو ديني خوي مقياتيب كابو ديني خوي ومن براسي بكون نصيحت وهم مصر معنا نعلم أجر هاي الرجوع أتي الرجوع بقلي لقل بانا دم بقلاوة حتى أجر مثلا بيويستيد بو دقية دوان سيان دواي بان خواردد يتل له زيادة المر لقل بانا دم بقلي توا بلان بو نجاك الدواي خا نزيكي بانزا دقا دواي خا احتياط كبو ديني خود ليرة الشبهة يقدر تبيشو أو تريه أي باشا فرقي شيء لغل كسيك كألي الإمساك رحمة إخواتنا لبي الإمساك أوجني احتياطك ألي لو احتياطك يقينا احتياطك باطلة الاحتياط ليقينا باطل بوجه بلام احتياط لقمانة مطلوبة لشريعته ويما قياسا مع الفارق وبلقي ورد نبونا وتينا قشنا لدق شريعة كان براسي ورد نبونا ولا واقع يشتكان شونك همو علم بريتيلا تصور هركس تصوري بو علم نبي قصة وفتوى كان شيء غلط درجة تصور بتصور يشتكب كي بو يكاتي تصورناك أو إشكال الودول سكا بلقي تصورنا كذني يوم وصعي كاتيك تؤلي احتياطك لبروي احتمال بقوتي فجر به احتياطك بلام كابرا علي امساك خويش ومنيش ازانم كاتي خوينيه بلام من اقرب زانم كاتي خوينيه بناخو هي من شك وقمان مي فاحتياط مطلوب لحالتي واحد واضح برزه كان فبويا اما خلاصي قصية كم بس من ابو باسي موضوع كم بلام كهاته بيشو فرمي اذا طلع الفجر رؤيتك الفرميتي الاذان فرقي نية وكو أصل كأبيب مؤذن أمين به أما در حقيقات فجر حسابه شونك بانيش بريتيلا أذان يعني إعلام راقياندن يعني راقياندني أوي كفجر درتشو ويا فرمي الله أكبر ويا حلالني بيشوي فجر درتشو بيبلي الله أكبر أما أخوة عالمة تبارك وتعالى بريتيلا قصي حق طاوتي لباري أما وزع وطبعا أوش تتبعه دلاسي أتشن صالة يعني من متابعة كردوة ونامي بليم الزورة نامي بليم الزورة علماء رحمة الله عليهم يعني عمري يعني هموا يعني لنا الدين وعبادة وبردو تسر فنا بخوا وكجون إنسان جال وهي بكو فخر وشانازي يا أخو بسر كسيكو بنازي الله من أمن صالة واكم يا أمن صالة واكم فقد لبابي خبره يعني لبابي ويكا أو النبي مثلا بيش درسك بيديكم ليك كرد بيتو إسا وقصتان بيا بلهم لو اعتباريك أو قصة أو بوشونة شنيك أي هينين وشنيك أي بينو أو نتيجة حاصل بو أخوي قرش تبارك وتعالى عالم ترى وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين أفرمي بيغمري خوة عليه الصلاة والسلام أقر بانج بيش بانج بفر مبايا وبدا يعني وظهر وفجر وبدا الصبح يعني وبدا الفجر صلى ركعتين خفيفتين دور كاتي سوكي كرسيكا حثي عائشة حثي حفصة حثي ابن عمر جدي إن شاء الله حثي ابن مسعود الشيخ ونين هموي كوكن لسري دور كاتك إيشي بوا سوك بوا وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى شوان شون يشكل دو دو بالفصل فصل إلى بينها بو شوار شوارنا بالفصل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا دو دو يكردوا قولا وفعلا يعني قولا أمري بيا كردوا وابكن فعلا خوشي دودو كردوا اما فعلا شوارجي كردوا بلام جارو باربو غالب واصلي كاركاني شونجي بيغم عليه الصلاه والسلام شون شون بوا دودو بوا اهل علم خلاف يعني ايا نجي النهار نجي روج هروايا شكو فرمي صلاه الليل مثنى مثنى اي صلاه النهار ولا ما خلاف يعني هني كان لنا روج جر دودو هني كان لنا روج طواني شوار شوار بيك يعني بون نسو نتاكي بيج نجي نمرو آية درستا كدو بدو هما نوانيا اللي بيش نوشي نمرو درسي بيشو باس مكرو أنا بو سنين الرواتب أتواني شوارك بيك وبيكي ببي فصل يعني ببي سلام ببي سلام درستا محل خلاف أهل علم هني الفرق كان لبين نوشي نمرو نوشي عسلك وأحنافك فأما وزوع أما بريتيلا أم بابتا كبرتيا لصلاة الليل مثنى مثنى شو نجي ودو بدو وكباس ماكس أما نجي الروج وكتمان محل خلاف أهل علم آية وكو شوها دو بدو يا تشوارش أبي طبعا أوي قماني تيانية باشتر هر دو بدو باشتر هر دو بدو بلام أجر كسيكيش بچوار كردي بابا عزر يكو بي نك هكذا بچواري بيكا يعني بولنا بلايتي بياناغا أجر بيتو دو بدو بيكا أو كاتب بشواري بك ودرس لبوي إن شاء الله تعالى صلاة الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل وبيغمري عليه الصلاة والسلام عفوا نفرما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى بلا ما أحاديثيش ما خون نزل مليرة بوي على شرح عمدة كتان بو فرمي صلاة الليل مثنى مثنى كابر بشاري لك يا رسول الله شو نيش شو أنا فرمي دودو جالير باسي فعلي بيغمرتان بوك عليه الصلاة والسلام فرمي كان يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل ولكوتاي شو نيشكي يقر كادو تريكر ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة ودرك نوجي يكل في جنجي بياني وكأن الأذان بأذنيه يعني شيء كأن الأذان بأذنيه ربعت كي حماد حماد يقول زيك البخاريات وليرا نوينا هنا حماد فرمي ما بس بي سريعية كأن الأذان بأذني أجر بيك ما كردي يعني هو كوي بانا كلا جويا به أجر أما معنا كي بو كردي أجر شرحي كم وكوي بانا كلا جويا به يعني الله بانا داو بانا كي بجوي بيستو بوي بلا بليتي بقات نيوجكي تيجش نداو كأن الأذان بأذنه يعني شيء يعني وكانوا بانا بيس كبانا بيس بلا بليتي بوي بقات نيوجكي خويا متفق عليه. وعن ابن عباس أن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قول آمنا بالله وما أنزل إلينا وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأن مسلم أمد آية آيتي كم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا آية كي سورة بقرة وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أو آيتي خلندوا آيتي سطو سيبشاشي سوري بقرة وفي الآخرة منهما ركاتي الدوم آمنا بالله واشهد بأن مسلمون آيتك سوري آل عمران فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون أبرت لو آيتا وفي رواية في الآخرة التي في آل عمران أو آيتك تري أخوا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم آيتك فلم يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون كواتد تدرس أم سنتك مردوء رحمتي قال وتنزلني أكاتوا وعن أبي هريرة رواهما مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد أمي خوين دو الزياتر هل بوي بيان وابو تبلي رسول الله آيتي هل تبلي رسول الله صلى الله عليه وسلم هيش خوين دبي يعني خوين دبي هل بوي علماء خلاف يعني لدركاتك فجرة شيء أخواني دركاتك سنة نجيباني بس نخذ نجيباني هني العلماء فرمي هيجي تيانا أخواني بيشوق بيمان وقوله قولي ضعيفة هني قفلون بس فاتحة أخواني بيشوق بيمان وقوله ضعيفة شكو حديث كان له بارو صحيح قولي سيما وتاني كوا فاتحة وسورة كتير أخواني وتايبتي أولاد الواية والسنة البواية كافرون لقل إخلاص به يان قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا يان قل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم يا أو آية كتير كبريتيلا فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري الله إلى آخره بريتيلا لو آية رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد رواه الترمذي وقال حديث حسن. أما آخر حديث أم بابايا أفرمي متابعا كل بوردي ورد بوماوا بيغمر إخوان عيسى الله لي ورد بوما مانيك يقدان ما تماشا كم لدركاتك بينجو جي بيانية لبين دوك وانا إضافية كشيبوب كان كالبسنتي أحمد هاتوا فرمي ولا بدركاتك بيج مغربة قل لي أيها الكافرون وقل الله واحد يا أخوين ترمذي فرمي حديث حسن أم لي هل أون دأهيني بلا من الراسية ترمذي آماجيك كحديثك ضعيفة هل بي تمامي قصكي ترمذي ويا فرمي حديث حسن ولا نعرفه من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا من حديث أبي أحمد والمعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أبي إسحاق أربي الشيخ عن شاكرة فرمي وكأنه ترمذي أما جاءك أم حديث إلا الدارة أربي سيري ترمذي كان دار قطني كملق الأهل علم لحفاظ لنقاد حديث ككلبياوي أميدان لم حديثين في ضعيفة بويلقي بن سن ضعفه أبا مأسلوب بن سن ضعيف بن سن ضعفه بعض أهل العلم ضعفه بعض الحفاظ ضعفه بعض الحفاظ هن يقلا علماء حديث لحفاظ نقاد كانوا متقين كان أم حديثين به ضعيف بوا بلام شيخ أحمد شاكر جمعك لبينيا ومناقشة وكا قرسي سنية المذيب كان تحقي أحمد شاكر ليوم مناقشة وكا كحديث حسن وشيخ الباني رحمه الله في وايام حديث حديثك حسن طبعا أظن حديثة جقل لما لسند كشي كسند كي أو بوكو باسم كالترمذي أما جاك أبو ضعف كيشل لما تنكيشي هي أم حديثاني بيجوبو كخنتانو أو يحفصو ذلك عائشة وأوانو حديثك عبد الله عمر لحديثك لحديثة كان عبد الله عمر فرمي وكان ساعة لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم الله أو ساعتيش كبيجن جي بياني الساعة يبوني جمع خدمة بيغم عليه الصلاة والسلام شو كبوم النبو بجملاي بيغم عليه الصلاة والسلام لو كاتانا كوات عبد الله كوري عمر كبوين يمشي تلاي بيغم عليه الصلاة والسلام لو كاتانا لو لو لو لو شوا كنيوي شوا عفوا لو لو كاتاني كهشتا شوا بيجن جي بيانيا شون شوني فرمي يجمع متابعي بيغم عليه الصلاة والسلام أو يكر إشكال براسي مش دين كوتاي والله محدثه اقل معنى كشي ضعيف اقل الحديث كسند كشي ضعيف للري معناه الصحيح كبيغمر عليه الصلاه والسلام بيجو جباني كافرون واخلاص عنده يبو معنى صح الا اللهم رمقت النبي شهرا او النبي عليه الصلاه والسلام كوت من قصي لسلام يقول من فوق ما كان يرتب بصريحه هدايه من ده يا ربي اخويا نسال سلامتي بما جيل من بريني ورحمه لي بك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.